الحكم لو قال أحدهم اللهم اجعل لي هذا الأمر ببركة فلان أو بركة فلان. إذا كان يقول الحساب أو يمكن أن يقول الحساب ما يقول اللهم ليس أمري ببركة فلان، اللهم اقبلني بفلان، أو اللهم ليس أمري بفلان يحتاج فلان، ما يقول. أما الحين ما في تسبب كذب، اللهم اقبلني بالقرآن أو عندي بالقرآن أو بالقراءة للقرآن أو بحفظ القرآن أو قال الله ما يقول. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.